المميت وسالب الحياة من الأحياء فيموتون، سواء كانوا بشرا أو إنسا أو جنا أو طيرا أو حيوانا أو نباتا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.